ظل 85 وبتزاع لأول مرة. والحقيقة أنا اخترت الكفر الجديد عشان يسجل في هذه الليلة الوصلتين فيه عشان يزاع اسم الكفر الجديد في شرائط الكسب، لأنها حاضرة معانا للادي شركة الغربية للصوتيات. فإن شاء الله كده عاوزين يبقى فيه هدوء وفيه نظام، وانتوا الحقيقة مش عاوزين كلام، يعني الحفلة بالصلاة على النبي عليكم نور كلكم، والمكان فسيح أو حاجة عظيمة خالص. وشوف يا حبيبي عنوان القصة الجديدة أنصاف وبدر الدين. وشوف يا حبيبي وانا هتكلم في القصة دي هقول لك ايه، ومش هقول الا لما تصلوا عليه. رب اللي ما ترباش تاخد من اللي يساوي وبتدي اللي ما يسواش. تاخد من اللي يساوي وبتدي اللي ما يسواش. واللي قام اللي جاب الضحايات وبلاش، الدنيا ملغاش أمان، خاينة وغدارة يا ما ناس أمارة، يا ناس أمارة يا ناس تستاهل ولا لقياش. الدنيا دي ما هيش دايمة والناس دي غفلانة ونايمة، الدنيا دي ما هيش دايمة والناس دي غفلانة ونايمة، فيه ناس تبات للقايمة تصلي وتسبح لله، وناس الركعة ما تركع ده راحهم لدنيا وأطمعها، وناس الركعة ما تركع ده راحهم لدنيا وأطمعها، ونسوا القدير اللي صنعها. الله أكبر جل علاه، يا عاصي تب لله وارجع واعمل عمل صالح ينفع، يا عاصي تب لله وارجع واعمل عمل صالح ينفع، ده اليوم بيعدي ولا بيرجع ما تضيعوش لين غير صلاة واسمع القصة راح أقولها وافهمها بقى من أول واسمع القصة راح أقولها وافهمها بقى من أول ده وشوف الدنيا وأطماجة مع راجل عمرك مأساة يا عاصي تقل الأبواب واعمل عمل صالح ينفع يا عاصي تقل الأبواب واعمل عمل صالح ينفع ده اليوم بيعدي ولا بيرجع ما تضيعوش من غير صلاة واسمع القصة راح أقولها وافهمها بقى من أول ده واسمع القصة راح أقولها وافهمها بقى من أول ده وشوف الدنيا وأحوال ده مع راجل عمره مأسى وحيد راجل من الناس الصالحين اللي كان ما يملكش حاجة في الدنيا غير الستر وأظن ده أعظم شيء لا عنده فدادين ولا بيت حتى الستر وخلاص ربنا يستر معانا في الضريح ورزق ربنا بزوجة أيضا مشت معاها على الزنا فالشيخ بدر الدين كان من الناس العباد اللي بيحبوا المساجد آناء الليل وأطراف النهار وفي يوم من الأيام صلى الفجر وخرج من بيت ربنا وماشي ورايح على زوجته اسمه بدر الدين هو وأنصاف زوجته فقرا لكن صابرين ماشيين سوا غزبت في الدنيا رحالين لهم عشا من الخيش كانت هي مأواهم في كل حتة معاهم والمهنة عطارين متنقل معاه في كل بلاد ربنا بيته ايه خيش بيتاجر في شوية عطارة وفي يوم من الايام قاعد في سوق كده وفي بلد زي الكفر الجنيه اللي احنا بنسجل فيها الميلادي، فقاعد بيبيع عطارة، فاتاه المرض فجأة. بصت ارصف لقت الراجل الميل كده، بدر الدين أصرح. خلي بالك الناس يا أصرح، ما تسمينيش مرض يا أصرح. قالت له فدت روحي يا بدر الدين، ما هي الأصالة بقى بتظهر هنا بتاع الست، لأن الواحد بيشوف الزمان ده من ست من دول، مش كلهم يعني، ما نقدرش نظلمهم كلهم. اما تلاقي جوزها بقى مريض وسلم الرخص، يمكن يكون لسه ما توكلش على الله وتشوف زبون غيره. بالليل بقى والناس نايمين، والليل يطول على المساكين، قالت يا رب اروح على فيه، وراجلها من ايده سحبه. بالليل بقى والناس نايمين، والليل يطول على المساكين، قالت يا ربي اروح على فين، وراجل جا من ايده سحبان، وهي ماشية في سكتها، وهي ماشية في سكتها، عالخد سايلة دمعت، والأمطار نازلة سعيد، عمالة تقول ده قضاء الله، وماشية بتقول ده قضاء الله، إلا وقام جت عربية وسايقها هدى الغشوية، إلا وقام جت عربية وسايقها هدى الغشوية، وقال لي جا مالك يا صبية، قالت له اعمل شيء لله، ده احنا جلابة وملناش حد، وشوفنا اللي ما شافوش حد، ده احنا جلابة وملناش حد، وشوفنا اللي ما شافوش حد، قام بص وشاف تفاح عالخد، ودموع الاحزان كاوية، وجليه ماشيه في سكتها، كانت الامطار نازله ساعتها، عالخد سايله دمعتها، ماشيه بتقول ده قضاء الله، الا وقوام جت عربي وسايقها هدى الجشويه، الا وقوام جت عربي وسايقها هدى الجشويه، قال لي جا مالك يا صبية، قالت له اعمل شيء لله، ده احنا جلابة وملناش حد، وشفنا اللي ما شافوش حد، قام بص وشاف تفاح عالخد، ودموع الاحزان كاوية وحد. وهي ماشية شاء القدر والدنيا مطرت. ماشية قالت له يا رب اللهم إني لا أسألك رد القضاء، بل أسألك اللطف فيه. فهي ماشية وسحب الراجل، سيارة جت عندها كده وقامت واقفة. السلام عليكم يا جماعة. عليك عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا بيه. قال لها مالك يا صبي؟ قالت له الحمد لله على قضاء الله، جوزي مريض واحنا فقراء، وشوف ده احنا ماشيين لا لنا بيت ولا ارض، بيتنا شايلينه على دماغنا، والراجل الجوزي مريض. قال لها يا حبيبتي طب اتفضلي اركبي. قالت يا فرج الله. نزل الراجل وراح فتح لها الباب وركبها ورا هي وزوجها. المراية قدام منه، يبص للطريق كده، وراح قايد نور الصالون، ولقى الولية حلوة قوي. يمشي خطوتين وبص في المرايه يلاقي الوليه خدودها هينط منها الدم. خلي بالكوا يا شباب يا حبيبي، طبعا لا يعلم الغيب الا الله، ربنا خلقك ويعلم السر واخفى اللي في سرك واللي لسه هيحصل منك، هو علام الغيوب، ربنا اعلم بيه. فالراجل ركبهم لنيه وهو ماشي حصل ايه، ومش هقول الا لما تصلوا عليه. الشيطان وسوس له، وده كان من الشياطين، وقلبي حلوة وجميلة واسيبها تروح على فين. يا عيني يا استاذ عطية، الله الله يا استاذ نصر. وخد وياك وراجلها جاب له الدكاترة أوام، كل يوم يجيب له دكتور، وقعد في فيلا تقول الله يوسع عليك يا به وزيدك من نعيم الله، ولكن اللي في القلب في القلب نوى على ايه ما يعرفش، لا يعلم غيب إلا الله. وخد وياك وراجل ده جاب له الدكاترة أوام، ناظر لقدام وبيلاقي الحلوة برمش العين، عمل انه طيب وابن قصور، اتاريه بيخطط شيء مجهول، عامل انه طيب وابن قصور، اتاريه بيخطط شيء مجهول، وقال لي نفسه ده مش معقول، الحلوه دي تعيش ويا، الحلوه دي تعيش ويا راجل مريض عدى الخمسين، وحاله كده ما يسرش، واخد غزالة تساوي ملايين، واخد غزالة تساوي ملايين، وازاي دي قبلة تعيش ويا، ازاي دي قبلة تعيش ويا، من بكرة لازم اوريها كل فلوسي واغريها، من بكرة لازم اوريها كل فلوسي واغريها، وعرض كمان حب علينا على طول دغري تروح ناسياه، وخدها في ليلة ووراه الخزنة وقلوب جواه، وخدها في ليلة ووراه الخزنة وقلوب جواه، ويا دوب لمس بإيده إيديه، ويا دوب لمس بإيده إيديه على خده دغري راح الضربة، على خده دغري راح الضربة، وخدها في ليلة ووراه الخزنة وقلوب جواه، ويا دوبنا مس بايده جديد على خد دغري راح الضربة ضحك يا بيه ما قلتش تجيب دكاترة بقى يا بيه بين الراجل بقى خلاص كفاية بقى عشان الواحد بقى مخرج قوي تصرفت على الراجل كتير قال لها ده انا كل ملكه انا له ليه بركة اللي هو يا انصاف ما تيجي كده ما اوريك كده حاجة انا عايزها خلي بالك بابا الولية خلاص ادت الامان ومشيت مع البيه وقالت ان ده راجل صالح ومشيت وطلع المفتاح دخل اوضه العفه انت جايبني هنا ليه لا لا مفيش حاجه وراح مطلع مفتاح الخزنه فاتح الخزنه فلقت الالوفات كده مرصوصه يجي يجي يجي نص قرنك ايه رايك قالت لي رايك ايه قال لها شايفه الخزنه وعندي قد كده كم مره قالت لي ربنا بيقول يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم صدق الله العظيم قالها يعني يا صحة سيد العز ده بصراحة أنا حبيتك يا عصر يا دوب لمس إيديه إيديها وبمسك إيدها كده بكل شهامة وفخر واعتزاز راح جاية على خده وقامت واخدها كالأبي خليك مؤدب تفهم ان انا فقيرة وهاخد جوز المريض تبتشتروا الناس بفلوسكم ولا ايه مش خليك كويس مش خليك مؤدب خليك كويس المال تحت امرك يا انصاف شوف الرد اللي اغلى من الذهب بقى شوف الرد الجميل قالت له انا مش خاينه وعمري للحرام ما اميل يا عديم الكرامه يا نجلي لو عندك فلوس بالكيل ده انا ارض غالي لو تملالي من الذهب براميل الله يخرب بيتك اللي ما تصلي على النبي شوفوا التفكير السليم بتاع انصاف الزكيه التقيه قالت له يا بدر الدين قال لها نعم قالت له يلا بينا قال لها على فين هو احنا شفنا لا سمح الله من الراجل حاجه نمشي ليه ما هو الراجل انا كل ما بتعب بيجيب له دكتور لغايه ما الايام اللي فاضله لي في الدنيا تنتهي قالت له اسمع يا بدر الدين انا حاسه كده ان احنا بقينا ناس يعني دمنا تقيل على قلبه مفيش اتقل من بني ادم خلينا حلوين يشكر بقى انه عمل معانا لغايه كده ما قالتليش ان خدني واغراني بالمال وعشان كذا وكذا لا اصيله قوي ما تخليني قالت له النبي عشان خاطري ما تزعلنيش ربنا هيسترها برضه وقامت واخده الراجل بالليل وده كلامش انت ليك الا الفقر قالت له الفقر على وشك ده الواحد يموت من الجوع وما يغضبش ربنا يا جبال البعير كرامتك سقطت خالص من نظرك ما خلتش جوزها حس اي حاجه وقامت واخده الراجل ماشيه في ظلام الليل القمر طالع جميل قوي فشافت مجموعه اشجار قعدوا تحت الاشجار دي لغايه النهار ما طلع وبعد ما صلى بكده وبدات الشمس تطلع قالت اما اروح اشوف له طعام فجوزها ميل كده نعس غطته بملايه وسابته راحت تبحث له على طعام فللظروف يا اسيادنا غابت عليه ساعتين وشويه شوفوا لما غابت عليه الساعتين دول عشان دي حكمة يعلمها الله له في ذلك حكم. هيحصل ايه ومش هقول لما تصلوا عليه. وبعد ساعة صحي من نوم وما التقاهاش، عزت عليه نفسه ودموعه ما حكمهاش، وفاكرها ملت منه وراحت ولا رجع. جبتيني من عند الراجل وسبتيني وغلبتي مليتي مني الانصاف. وبعد ساعة صحي من نوم وما التقاش، عزت عليه نفسه ودموعه ما حكم غناش، وفاكرها ملت منه وراحت ولا رجعاش، عدى عليه جراد شاف حاله أخدوا معاه، ورجعت ما جيش لقياه ولا عرفة مات ولا عاش. مش الراجل في المكان، مشيت في البلاد. يا جماعة انا ليا راجل اسمه بدر الدين مريض، رحت اجيب له طعام، رجعت له في المكان ما مش لاقياه، ما مرش على البلد دي. يقول لها ما شفناش، تلف في البلاد شارع بشارع مش لاقياه سنين، واشهر وايام بتبحث على بدر الدين. وبالليل يا سيادنا كل ما تمر على مجموعة من القبور تقرأ الفتحة الى روحه، تقول الفتحة على روحه ان كان مات وان كان عايش يا رب دلنا عليه. وفي ليلة مشيا في قرية دقت على باب بيت، هربانة من الأمطار غريبة وملهاش بيت، وهو ده نصيبها لراجل وهو ده نصيبها لراجل لجا ولا بيت. دخلت وأثر المطر ميا ولا تبغى. خبطت على الباب فتح لها راجل اسمه الشيخ سليمان له من الدنيا بنت واحدة اسمها حنان. مالك يا صبية؟ لقى هدومها كلها مية. المطر نازل عليا يا عم، تاخدني عندك الليلة دي؟ قال الليلة دي بس، ده انا خدامك على طول، محدش هياخد من الدنيا حاجة الا العمل الصالح، وربنا يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. الا ربنا يحب دايما، كل ما تدعي كده اقول له يا رب وفقني لفعل الخير. فالراجل اخدها وعاشت في هذا البيت، وهو ده مكتوب غا. وعاشت في هذا البيت، عاشت في بيت الشيخ سليمان، راجل ساري وكان من الأعيان، عايش مع زوجته وبنته حنان، عملوها يا ناس بما يرضي الله. قالوا لها انت في عنين، باين عليك ست امين، وانسي اللي فات وانسي اللي قال الله، بلاش تعيشي بقى حزينه، وانسي اللي فات وانسي اللي قال الله. انصف كانت زوجة وفية، اصيلة قوي وعشرية، فقيرة لكن متربية، فقيرة لكن متربية، وكانت محافظة على الصلاة، كانت محافظة على الصلاة. عاشت في بيت الشيخ سليمان، راجل غني وكان من اعياد، عايش مع زوجته وبنته حنان، عملوا جاي ناس بما يرضي الله. قالوا لها انت في عينين، باين عليك ست امينه، وبلاش تعيشي بقى حزينه، وانسي اللي فات وانسي رجال الله. انصف كانت زوجه وفيه، كانت اصيله وعشريه، انصف كانت زوجه فيها اصيله وكانت عشريه، فقيره لكن متربيه، وكانت محافظه على الصلاه. اتاري اللي هي بقى بيته، عم اللي كان خدها في بيته، اتاري اللي هي بقى بيته، عم اللي كان خدها في بيته، وجه يزور عمه في بيته، ساعة ما شافها عقله تاه. قدر اللي هي بقى البيت، عم اللي كان خدها في بيته، قدر اللي هي بقى البيت، عم اللي كان خدها في بيته، وجه يزور عمه في بيته، ساعة ما شافها عقله تبوح. عن اذنك يا عم الشيخ سليمان، قال لها قسما عظما ما تمشي من هنا الا اما اموت. قالت له ربنا يطول عمرك، ملكش بركه اللي هي. قالت له في عينينا يا شيخ سليمان، شهر واثنين وثلاثه، خلي بالك يا اخي صلي على الرسول. بصت لقت سياره بتضرب كلاكسي قدام البيت. قال الشخص اللي مانا لها، شوف مين يا انصار. فتحت الباب فلقت الحبيب الاولاني اللي كان قابلها في الطريق وخدها هي وزوجها. اتاري الشيخ سليمان ده يبقى عمه اخو ابوه، ابوه ده يزور عمه، قال لي ما اروح ازور عمي. فلما شاف انصاف عند عمه قال لها ايه؟ كده يا حلوة وعاملة ايه؟ قالت له مالك ومالي يا ظالم مني وايز ايه؟ ده انا شرفي وعرضي لم افرط فيه. سمع كلامها عمه هتبقى باستلطاف هتبقى باستلطاف. قالت له اسأله وشوف جرى ايه منه بقى يا لطيف. بتتكلم معاه كلام زايد قوي فالراجل خرج من الاوضه. لحسب يا انصاف ده يبقى ابن اخويا، انت بتعامليه المعامله دي ازاي وبتقابليه المقابله دي ليه؟ وضحت في وشها كده برضه ما زعلهاش. قالت له الراجل ده قابلني في الطريق راكب السياره بتاعته دي والامطار نازله عليا وسحبه جوزي المريض اللي انا مش لاقياه. المهم انه عمل انه ابن ناس طيبين وركبني في السياره وكل يوم بعد ما وصلنا عنده يجيب لي الدكتور واثنين وثلاثة لجوزي. أنا فهمت إنه ابن أصل، لا مؤاخذة ما تأخذنيش بقى لأن أنا هزود في الكلام شوية لأن ما فيش أغلى من الشرف يا عم الشيخ سليمان. إن شاء الله أنت حتى كمان تطردني. قال لها اتفضلي. إيه؟ قالت له بعدين أفاجئ ألاقيه واخدني بالليل وفاتح لي الخزنة وبيقول لي سيبك من الراجل ده عدى الخمسين ومريض وهيموت وأنا لسه شباب عاوزني أخون جوزي، هل هذا يرضيك يا عم الشيخ سليمان؟ قال له حصل الكلام ده يا أنيس؟ قال له حصل. وقفها ضدي خلاني ما بنامش عشانها من الليل دقيقة. أي فقيرة صحيح لكن شريفة وبتقف على عرضها. قال له اخص عليك. طب اطلب منها بقى انها تسامحك. قال لها ايديك ورجليك ابوسها يا انصاف. وناخد بعض بسنة الله ورسوله. قالت له اختش يا أنيس. إن كان جوزي مات هموت من غير ما أتزوج، وإن كان عايش أسأل الله إن ربنا يجمعنا على الإيمان وعلى الخير. لو واحد بيملك مال أروي يقول لي سيبي بدر الدين عمري ما نسيبها. يا صلاة النبي. الحقيقة وصلني خبر دلوقتي معرفش يعني إيه، خرج الخبر ده من الكفر الجديد وأنا من بلد أخرى. اخي مصعب بيقول لي انهم ما كانوش مصدقين ان انت جاي لانهم بيقولوا ان انت في السجن. الراجل جاني اول مره الان في السعوديه والحمد لله معزوب حضره الله مش في السجن ولا حاجه. وانا ببيع مخدرات عشان هتسجن يا جماعه. Thank you. قالوا لها الاثنين سامحيه بدم بقى ندمان وكفايه انه اعترف وقال لك انا الغلطان لكن الكلام ده مزعل الست ام حنان لان يا جماعه يا جماعه يا جماعه كانت راميه عينها عليه يبقى عريس بنتها طبعا ابوه وامه ماتوا ما خلفوش الا هو وعنده ارض واطيان كتير فالولية مرات عمه رسمة خطة انه ياخد حنان بنته عشان طمعانة في الارض والمال قالت لها اسمعي بقى البنت دي احتمال الواد ياخدها وتبقى شغلانة احنا عاوزين ما نقعدهاش من غير ابوك ما يدرى كده بالطريقة بتاعتنا نوريها الذل والهوان عشان تسيبلوك وتمشي نخلص منها بدل ما نجيب لنفسنا الوش وتروح لهفة مننا انيس عشان الارض والمال يا حنان قلت لها ماشي يا ماما انت تقيله على قلبنا اتقل من الجبل قالت لهم يا خبر ليه سرقت حاجه يا جماعه قالوا سيبك من النعوميه بتاعت الايبان يلا امشي ما يقولولهاش الكلام ده والشيخ سليمان موجود ابدا قالت لهم طب يا سيدنا متشكرين قوي على كل حال انتوا تحملتوني كم شهر وجميلكم ده مش هنساه برضه اما يجي عم الشيخ سليمان سلموله عليه اقعدوا بالعافيه اشوف وشكم بخير ومشيت انصاف وفي قريه قبل ما تدخل مصر كده من القرى فدخلت واقفه بتبكي عشان زوجها ربنا لازم يفرج كربها ان شاء الله فقابلها راجل بيملك مصنع طوب واسمه محجوب السلام عليكم يا شطرة قالت له عليك السلام ورحمة الله وبركاته مالك بتبكي قالت له على الحكاية وأصل اللي يكون في ماضيه فقير بيحس دايما بالفقير فقال لها تعالي أنا وانت على الله وخير وتن رايح على بيته أنصاف على تنع لا انت غايبه عن جوزك بقالك كم سنه قالت له اكتر من 4 سنوات دخلنا في 5 قالت له 5 سنين قال لها 5 سنين بحالهم طب ما هو من حقك شرعا ان ما يمر عليك 3 سنين وما انتش لاقيه جوزك يا جوزي انه مات انت شايف العماره اللي احنا فيها ما فيش فيها عيل بيقول يا بابا ولا بنت بتقول يا بابا ما تيلا نكتب كتابنا على بعض وتتجوزين بسنة الله ورسوله بس يالا بس يالا احسن انزل لك يالا انت يالا بس يا شخص ايه رايك بقى انا الكلام ده بقوله بيني وبينك يا انصاف وانت شايفه امال ست مؤدبه كويسه بس يا خساره بقى ما بتتمش المال كتير والصحه والهيصه وما عندناش اياه ممكن ربنا يطعمنا ويرزقنا بالخلف الصالح ما نتجوز بعض ترد عليه انصاف وتقول له ايه خلي بالك يا حبيبي قالت له انا لي يا راجل غيب وعهده محافظ عليه لو غاب عليا سنين عمري ما فرط فيه لها كلنا وما يهونش عليك إليك أبوسها يا أنصاف ربنا يكسر من أمثالك يا أنصاف عيشي معانا وانا اخوك الصغير او الكبير زي ما تعتبريني انا تحت امرك. بقى الطعام اللي ياكلوا منه لازم تقعد قبل زوجته، الملابس اللي بتلبس منها زوجته يلبسها منها. وعشت معاهم سنين وقال لها انا اسف على اللي حصل مني، كان قصدي اعرف اخلاصك، لقيتك مخلصه 100%. بدر الدين بعد ما مكس في المستشفى كم سنه ربنا شال حبلته والشافي هو الله. ولقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: تداووا فان الله كما انزل الداء انزل الدواء. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالراجل بعد ما طاب من المرض قال له: يا عمي انا بشكرك قوي، جبتيني بعد زوجتي ما رمتني. هو فاكر برضه ان مراته لسه خايناه، وانت اللي خدتني ودخلتني المستشفى واشرفت عليا لما بقيت سليم والحمد لله، انا همشي بقى في بلاد ربنا، ربنا يكرمني ويرزقني رزق حلال. ومشي بدر الدين، هو ماشي كده ام بكى بكاء شديدا وقاله على زوجته اللي فاكر انها خالته وسابته، بيقول ايه؟ بيقول: يا سلام يا دنيا العجب، يا مفرقه الاحباب، واحد بيخلص والتاني بيغدر بدون اسباب. امك بتلعبك يا امي قشطه؟ لا، القشطه قليل عليك وحياه ام هاشم وحياه سيدنا رسول الله. امك لو ملعبك قشطه قليل عليك يا حاج، يسعدك يجعلك سعيد يا حاج، انت كويس يا رب دعوة ولي. حر قوي، فقابلته شجرة وحوالين الشجرة واحد عامل مصلية كده للناس تصلي فيه. فقال: يا واد الجو حر عليك، ريح شوية تحت الشجرة وصلي الظهر. أسباب. فبعد ما صلى الظهر من التعب فنام في المصلية، فجم عمال من مصنع الطوب يتشطفوا كده في الترعه، خلي بالك. قام واحد منهم قال: يعني الراجل ده باين عليه راجل مسكين، اول ما صحيه ان كان عاوز الطعام اخده معايا غديه. اسباب برضه. انت يا سيدي الناي، انت يا عم، يا عم الحاج اصحى يا عم. قال له: سيبني نايم يا ابن الله يصلح حالك. قال له: النبي تصحى يا عم، تعال معايا غديه. قال له: الله يصلح حالك، انت منين؟ والكلام جر بعضه كده. قال له: والله انا فقير، خلي بالك وصلي على الرسول، ومكست سنين طويله اقاسي من المرض، لكن ما يأستش ابدا، كنت دايما اقول له: يا رب لك الحمد. تصور النساء ده ملوش امان يا ابني. قال له: ليه؟ قال له: مراتي سابتني وانا نايم مريض من كام سنه. الواحده ملهاش الا الراجل اذا كان سليم، ان حصل له مرض تسيبه وتمشي وهي مظلومه، خلي بالك. قال له: طيب ايه رايك يا عم، انت بتشتغل في ايه؟ قال له: ماليش شغله. قال له: طيب ايه رايك المعلم بتاع مصنع الطوب اللي بنشتغل عنده، كان عاوز ملاحظ يلاحظ على العمل، بس اهم حاجه يكون بيقرا ويكتب. قال له: انا بقرا وبكتب وخط حلو قوي. وجاب له ورقه وقلم كده وكتب لها خط بسم الله ما شاء الله زي سلاسل الدهر. قال له: الحمد لله، تعال معايا يا عم. اسمك ايه؟ قال له: اسمي بدر الدين. قال له: تعال. وراح واخده ورايح على المعلم. سلام عليكم يا معلم. قال له: عليك السلام ورحمة الله وبركاته. نعم يا شيخ. قال له حضرتك كنت عاوز ملاحظ، وعم الحاج باين عليه راجل صالح وخطه كويس جدا وبيقرا كويس جدا يا عمي. قام بص للمعلم كده وقال له ايه؟ قال له مادام بتقرا وتكتب انا في حاجه اليك، تبقى ملاحظ تلاحظ على العمل وحدي. انا عندي شقة وعروسة، انا عندي شقة وعروسة، لو شفتها بايديك صبية حلوة قوي وحالها من حالك، والليلة تبقى حلالك واكتب كتابها عليك. خلي بالك بقى من اللي هيحصل. عندي شقة وعروسة، لو شفت غاب عليك صبية حلوة قوي وخلقة من حالك، زعل كده. قال له زعلت ليه يا عم بدر الدين؟ قال له الجواز ده ما يلزمني، لا يا سيدي ما تفكرني، قال له الجواز ده ما يلزمني، لا يا سيدي ما تفكرني، قال له الجواز ده ما يلزمني، لا يا سيدي ما تفكرني، بعد زوجتي ما خانت العيش وسابتني مرمي في ملك الله، سابتني مرمي في ملك الله، قال له يا سيدي ما تفكرني، قال له الجواز ده ما يلزمش. لا يا سيدي ما تفكرنيش من بعد زوجتي ما خانت العيش وسابتني مرمي في ملك الله. اقعد يابا اقعد يا عم الصلاة على النبي. يا اخويا سيبه يا عم سيبه. خدوا معاه بدر الدين وراحوا على البيت بتاع المعلم اللي اشتغل عنده جديد ده عشان يشوف العروسة اللي بيقول له عليها. ومشيوا الاثنين صلى على الرسول. ودخلوا العمارة وهم قاعدين في الصالون كده بعد ما قالوا الغدا واتغدى كده وانبسط. قال له بتشرب قهوة ايه يا بدر الدين؟ قال له اي حاجه يا كل شيء كويس الحمد لله. فبص هو قاعد في اوضه الصالون خلي بالك اخويا لقى اللي جايب القهوه وجاي انصاف زوجته. خلي بالك بقى بالمقابله الراجل ما تحملش انه يقعد لما توصله بالقهوه قام سايب المعلم جري وقام واخد زوجته بالحب. الله خبر ايه يا راجل انت؟ قالت له بس سيبه يا معلم تعرف ده مين يا معلم محجوب؟ قالت له ده بدر الدين جوزي اللي صبره على غيابه بقالي كام سنه وحكيت عنه كتير لحضرتك. اغمي عليهم الاثنين هو وزوجته من الفرحه. بعد ما فاقوا الاثنين كده قال لها يا انصار. قالت له نعم. قال له انا كنت شاكك فيك. قالت له انا تشك فيا يا بدر الدين؟ انت تعرف اول ما خرجنا من عند الشاب اللي كان قابلنا في الطريق خرجت من عنده انا وانت بالليل ليه؟ لانه طلب مني ان انا اخده بربنا وعرض عليا الوفات وانا رفضت. اقوم اسيبك تحت الاشجار واروح اجيب لك طعام عشان تاكل وجبت عليك شويه لظروفي على ما اجيب لك الطعام. ادي ما لقيتش يا بدر الدين. لكن انا لو كنت حموت من غير جواز ابص الراجل بعدك. قال له كلامها صح يا بدر الدين. نزلت دموع الفرح من عينيه وقال لي زوجته ايه؟ وهي بتقول له انا قلبي كان حاسس اني هقابلك يوم قال لي ده وانا النهارده سعيد وعايز السعاده تدوم واحنا اتولدنا سوا وحياتنا تبقى عوم خلينا نفرح سوا يلا وفرحني. رد المعلم وقال لكو عندي شقة كمان ودي نهاية اللي بيصبر ويرضى بالمقسوم. أملنا كلنا نزورنا بينا أملنا كلنا نزورنا بينا وبكرة ولا بعده النور حيومينا. أملنا كلنا نزورنا بينا أملنا كلنا نزورنا بينا وبكرة ولا بعده النور حيوم بينا. كانت هذه أيها السادة هي الوصلة الأولى أزعناها عليكم من إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة ونقلناها لكم من الكفر الجديد مركز المنزلة محافظة الدقهلية.